على كل لعبة من الجبل التي ينكرها العلماء من المستحبات بالوضوء. أن الإنسان يدفي بالوضوء وإن كان لم يطرأ عليه الحدث، وإن كان طاهرا فلا وضوء إذا أراد أن يكون للصلاة. ولكن يقولون هذا إذا فعل بالوضوء فعلا مستحبا أو واجبا، يعني مستحب نذر ركعتين في الوضوء كما سبق لنا في الحديث الذي قبل هذا، حديث عقبة بن عامر أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فهنا يؤخذ من هذا الحديث أن الوضوء له ركعتان، له سنة، إذا توضأ الإنسان يسن له أن يصلي، أن يصلي بعد ليله. وهذا وهذه مثل من الصلوات في الأسباب التي يذكرها العلماء. إذا مثلا وضأ تتلع القرآن أخذ المصحف وجعل يقرأ به، لأنه لا يجوز القراءة بالمصحف إلا لمن كان طاهرا كما وضأ أو صلى نفلا أو فرضا أو غير ذلك. مثل هذا هو الذي يسن له أن يجدد اليمين، حتى إذا توضأ لبقي على وضوئه حتى حضر في الصلاة لم يفعل شيئا مما يستحب فعله، لا صلاة ولا قراءة بالركعة، فهذا لا يسن له أن يذهب يجدد اليمين مرة أخرى. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. قوله صلى اليوم الفتح خمس صلوات في وضوء واحد، فهذا يؤكد هكذا انه لا يتعين على الانسان اذا حضرت الصلاه وهو طاهر ان يذهب يجدد وضوءه. وهذا يفسر قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم لاجلكم، لأنه يقول المعنى على هذا: إذا كنتم مفسدين، إذا لم تكونوا على طهارة فاغسلوا. وهذا التقرير يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في الصحابة. والمقصود بفتح مكة، وفتح مكة سنة كم؟ سنة ثمان الهجرة في رمضان، إذا في عهد رمضان، إذا بعد رمضان يومين وفي أخير الآخر. وعلى كل الاتفاق أنه كان في رمضان في سنة ثمان من الهجرة. وسببه أنه لما كان سهل حديبية وكان حديبية من الحلف في سنة من الهجرة، وصلت الحديبية هو الفتح، لأنه نزل فيه قوله: كنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت هذه السورة في فتح الحديبية وليس في فتح مكة، فهو الفتح الحقيقي. وذلك أن المشركين ذلوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعنوا بأن يعاهده، فلما صار في حديبية وكتب السلم عن المشركين زهير بن عمرو، زهير بن عمرو كان هو النائب عن المشركين في المقاومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب السلم وكتب فيه من أراد وكانت المدة 10 سنوات يوضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات يقول بدي. وفيه من أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده بعد، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش بعد. فدخلت خزاعة، قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو جث في عهد قريش، وكان بين هاتين القبيلتين عدة وعتاد. بعدما مضى من المدة ما يقرب من 2 سنين اعتدت بني بكر على خزاعة، وقد دخل من خزاعة كثير منهم الإسلام، أسلم تحدث عليه وجاءوا غدرا وقتلوه، وكان منهم من يصلي وتروه ويصلي، فجاء منهم 40 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصرونه ويخبرونه أن بنو بكر أغاروا عليهم وأعانتهم قريش على ذلك، وأنهم قتلوا منهم الأطفال والنساء والسيوف، وقتلوهم وهم أكتعا وسجدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه المسجع إلى بيت، ثم ندب الناس إلى الخروج إلى مكة، وسأل الله فقال اللهم عمي علينا، اللهم عمي على قريش أخبارنا حتى لا يسبروا حتى نصله، فعم الله جل وعلا أخباره على قريش مع النجاح. ومع ذلك فقد احتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل عن الطرق التي تؤدي إلى الشام، ما فيها من العرب من الكفار، ما فيها من الموارد، يسأل عنه حتى يكون السامع يظن أنه يذهب إلى تلك الجهة. ثم لما سار إلى المدينة، لما سار خرج من المدينة طاف تنتهي الشمال، فذهب ما يقوم بمرحلة مع طريق تبوك، لما أوغل بالطريق رجع راكبا جهة اليمين قاصدا بك. فلما كان في أثناء الطريق وكان معه حافظ بن أبي بلتعة، كتب كتابا إلى قريش وفيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاكم بجنود لا قتل لكم بها، وأعطاه امرأة وأعطاها شرطا أن تذهب به إلى قريش، لجاء الوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الله جل وعلا بذلك، فقال للزبير وعلي بن أبي طالب اذهبا إلى روضة خاص تجدان فيها ضعينة معها كتاب تأتيان به. فذهب على فرسيهما تدعاد بهما حتى وصل إلى تلك الروضة، فوجد فيها امرأة تجود غنما، فقال لها الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقال لها والله لتهلكن الكتاب أو لننزعن عنك الثياب، والله ما كذبنا ولا كذب ولا ضد عند معك. لما رأت الجر أخرجت الكتاب من عقيقته، يعني أنها قد وضعت الكتاب في شعرها ثم عطفت عليه الشعر إمعانا بالإخبار، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه بأن يقرأ فسد فيه ما ذكر، فدعا بي دعا بقاطب فقال ما سمعت. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي يخبر الكفار بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله ما شأنك الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله لست بشك من الكفار، ولكن كنت رجلا ملحقا في قريش، ومن معك من المهاجرين لهم قبائل تحميهم، تحمي أهلهم وتحمي مالهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا. عند ذلك قال عمر قوله، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله وما إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لربهم. يعني حاطب قال أهل بدر من الذين كبروا وقعة بدر. عند ذلك بات عمر ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، والمسلمون منهم من كان قائما ومنهم من كان في الصراع في رمضان، حتى بلغ قديد، وقديد لا يزال يعرف بهذا الاسم الى اليوم، الى اليوم هو يعرف بهذا الاسم. يا شيخ ولد في الزيوت الحمد لله. لما وصل أمر الناس أن يفصلوا وأفطر صلوات الله وسلامه، ثم لما تقدم إلى قرب مكة وصار ليلا أمر المسلمين أن يوقظوا النيران، فأوقظ أكثر من 10,000 نار. وكان أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه قدي بن ورقة، وقد خافت قريش يتجسسان ينظر الأخبار ماذا يحدث. فلما رأوا النيران خافوا، وقالوا قال بعضهم لبعض هذه بنو خزاعة فدلتها الحرب وأوقدت النيران، فقال بعضهم لبعض بنو خزاعة أقل من ذلك كيف تأذي النيران، فإنما هم كذلك وقد يتكلمون. وقد أخذ العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبها وذهب لعله يجد أحدا من أهل مكة ينذره حتى يأتوا يأخذوا أمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع صوت أبا سفيان وكان بينه وبينه صداقة، قال نعم أبا حنظلة، قال نعم أبا الفضل، لما عرف صوت قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يقتلنك إن لم تذهب إليه وتسلم. فأخذه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به. المقصود أن هذه الواقعة كونه صلوات الله وسلامه عليه صلى 5 صلوات في آخر حمل في سنة زمان من الهجرة، فتوفي صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا بسنتين، يدل هذا على أن هذا آخر الأرض آخر الأرض. فمعنى هذا أنه ليس متعينا على الإنسان أن يتوضع لكل صلاة، وإنما كما قلنا يستحب له ويكون له بذلك أجر، وإذا ترك ذلك فلا ضير عليه ولا إثم عليه. ولو صلى 5 صلوات ولو صلى 40 صلاة إذا أمكنه، ما دام لم ينقض الوضوء يصلي وليس عليه، وإنما الوضوء يجب بالحدث كما سيأتي. فالتيمم يقوم مقام الماء، ولو لم يجد الإنسان الماء 10 سنوات

وإن كان مسا بدون شهوة إلا يطوف مثلا ومسك يده يد امرأة أو وقعت عليها أو أتها ذلك يدها ليتوضأ لذي مشقة تجيب ذلتك أو مثلا أمسك يد زوجتك بالطواف أو في غير ذلك وهو جاي المسجد ينفث وضوءه فهذا الذي تدل عليه الأدلة وتتفق أنه مثل ما قال الإمام أحمد وغيره إذا مسها بشهوة ينتقض وضوءه وإلا لا إذا لم يكن بشهوة لا ينتقض. قال رحمه الله باب الوضوء من مس الذكر. نعم وهذه مسألة مشكلاتية أيضا هل الإنسان إذا مس مرجع ينتقض وضوءه يجب عليه أن يعيد الوضوء أو أنه لا ينتقض؟ جاء فيه حديثان بهذا وهذا وسيأتي الكلام على ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مس المقصود به باليد واليد التي يطلق عليها المس من الكوع إلى أطراف الأصابع والكوع ليس هو المرفق الكوع هو هذا هذا الكوع هذا الكوع إذا طيل الكوع فهو هذا كوع اليد إذا مس ذكره بشيء من هذا الكف أو بباطن الكف أو بالأصبع الأصابع فهذا الذي يجب عليه أن يتوضأ أما كان بالذراع أو بالجزم أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر لأنه لا يسمى مس وما يسمى مس باليد المس يكون باليد واليد إذا أطلقت هذه ولما قال الله جل وعلا سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قطعت اليد من أين؟ قطعت من الكوع من الكوع ولا تقطع من المرفق كما تقوله الخوارج والخوارج قوم لا يفهمون ولا يفقهون إن كانوا يستعون أنهم يأخذون بالكتاب بكتاب الله فالمقصود أن هذه اليد باللغة فإذا أطلقت وقع عليها ذلك ولهذا نظائر في الشرع فلما جاء مثل ما سبق لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاث مارت اليدان هما الكف من أطراف الأصابع إلى الكوع الاستفاء إنهما هذا المقصود وليس اليد تذهب إلى الذراع أو إلى الكتف كما يتوهم يتوهم فهذا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مس ذكره بعدما توضأ أنه ينتقض وضوءه ما يجب عليه أن يعيد الوضوء ولهذا عد ذلك من نواقض الوضوء من نواقض وسواء كان المس عن قبض أو عن غير قبض لو وقعت يده بدون أن يبكب على ذكره أو على حلقة جبره فإنه يجب عليه أن يتوضأ يعيد المسح وسواء كان رجلا أو امرأة امرأة نفسه ولكن اختلف في مسح ذلك للغير كأن مثلا يعالجه هل ينقض الوضوء الصحيح أنه ينقض الوضوء وأن هذا مطلق سواء ذكر نفسه أو غيره لا مجد فرج الإنسان إلا أن يكون صغيرا يكون صغير بقصد فهذا فيه في ذلك قال باب الرخصة في ذلك الرخصة في كون الإنسان لا يتوضأ يأتي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه إنه بضعة منه بضعة والبضعة القطعة القطعة من الإنسان فأنت إذا لمست يدك أو لمست رأسك أو لمست أي موضع من بدنك لا ينتفي من بدنك فكذلك الذكر إذا لمسه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه. وهذا يدل على عدم وضوء، ولكن هذا الحديث فيه كلام، والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال بنسبه أنه منسوخ، ومنهم من قال هذا الذي نسخ الثالث، ولهذا طرح هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، والأمر يعود إلى النظر في الثبوت، ثبوت هذا لو ثبوت الذي قبله، والذي قبله حديث مشهور. ثلاث هذا الشيء، ثلاث لا فقط إذا ما يؤثر، ما يؤثر، المقصود أن يمسه بدون حائل. قال أبو داود رواه وهذا حمل عليه هذا الحديث حمل على أنه ومسه من وراء الثوب، هكذا قال الذين يقولون بالنقل إن هذا